بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، فسهل علينا كل عسير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. معاشر الطلبة الكرام، معاشر المتابعين الفضلاء، مع المجلس 41 من مجالس التفسير والبيان في تقريب معاني القرآن، ونحن مع سورة آل عمران. وقفنا في الحصة الماضية على قول الباري جل وعلا: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. وقفنا على هذه الآية الكريمة، وهي افتتاحية درسنا هذه الليلة بإذن الله تبارك وتعالى. وسنتدارس 7 آيات بإذن الله رب الأرض والسماوات، من قوله تبارك وتعالى: قل اللهم مالك الملك، إلى نهاية هذا الربع، إلى قوله: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، التي سنفتتحها إن شاء الله جل وعلا في الجمعة القادمة. يقول الباري جل وعلا: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. ربنا تبارك وتعالى في هذه الآية الكريمة وما بعدها يجلي لنا بعض مظاهر عظمته، يجلي لخلقه بعض مظاهر عظمته وجلاله. وقبل أن نخوض في ألفاظ الآية، سأذكر لكم سببا من أسباب نزولها ذكره كثير من المفسرين. ذلكم كما حكى ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما أكرمه الله تبارك وتعالى بفتح مكة في 8 من الهجرة كما تعلمون، ووعد المؤمنين بفتح فارس والروم وبملك فارس والروم، قال بعض اليهود وبعض المنافقين: أما كفى محمدا مكة والمدينة حتى طمع في فارس والروم؟ يقولون ذلك مستهزئين، قالوا: فالروم والفرس أشد وأمنع، أنى له ذلك؟ يقولون ذلك مستهزئين ومستهترين. فأنزل الله تبارك وتعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء. ولذلك قال بعض العلماء في هذه الآية الكريمة إشعار بأن الله تبارك وتعالى أخذ النبوة من بني إسرائيل وجعلها في النبي العربي الهاشمي خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم. تؤتي الملك من تشاء وماذا؟ وتنزعه ممن تشاء. واليهود قبحهم الله لحقدهم وحسدهم وغرورهم، يأبون إلا أن تكون الرسالة فيهم، فلما جعلها الله جل وعلا في العرب ونقلها تبارك وتعالى من بني إسرائيل إلى العرب، استنكفوا عن الإيمان وأعرضوا عن متابعة سيد ولد عدنان صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك ربنا جل وعلا في هذه الآية الكريمة يجلي لنا هذه الحقيقة العظيمة، وهي أن ملكية العالم العلوي والعالم السفلي بيد الله جل وعلا، وأن التصرف المطلق له وحده لا شريك له، يتصرف في خلقه كما يشاء إيتاء ومنعا، إحياء وإماتة، خلقا وتقديرا، إثابة وتعذيبا، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، أكرم من شاء بفضله وأهان من شاء بعدله، وما ربك بظلام للعبيد إن الله لا يظلم الناس شيئا. قال تبارك وتعالى قل، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولكل قارئ للقرآن ولكل سامع له، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وإن كانت في أصلها تخاطب سيد الخلق عليه الصلاة والسلام. قل يا محمد للجميع، قل، وهذا أسلوب ماذا سمينا في الدروس الماضية؟ سميناه أسلوب التلقين، جميل. قل اللهم مالك الملك، قل اللهم، اللهم كلمة اللهم أصلها يا الله، لفظة اللهم أصلها يا الله، فيها أداة النداء وفيها المنادى، واضح؟ فيها أداة النداء وفيها المنادى. ثم العرب حذفت أداة النداء واستعاضت عنها بالميم. قال بعض الظرفاء من العلماء واختارت العرب الميم لأن الميم تجتمع عليها الشفتان، فكما أن القلب يجتمع على الله داعيا وسائلا ومتضرعا، فالشفتان تتبعانه في الجمعية على الله. اللهم، تلاحظوا لما حذفوا أداة النداء استعاضوا عنها بالميم، وهذا مذهب المدرسة البصرية، مذهب سادة علماء النحو في البصرة، الخليلي وتلميذه سيبويه رحم الله الجميع، بخلاف مذهب الكوفيين، قالوا إن أصلها يا الله أمنا بخير. الكوفيون تمحلوا، قالوا أصلها يا الله أمنا، أي اقصدنا بخير، ثم وقع الحذف والخلط، يقولون ثم وقع الحذف والخلط. وهذا المذهب لم يرتضه حذاق علماء الصناعة النحوية، بل رجحوا مذهب ماذا؟ مذهب البصريين. أش قال ابن مالك في الألفية؟ والأكثر اللهم بالتعويض. قال تبارك وتعالى قل اللهم، أي قل يا الله، هذا النداء الأول. مالك، يا مالك، أحسن أعاريبه أنه منصوب بأداة نداء محذوفة كسابقه. يا الله هذا مبني في محل نصب، يا مالك الملك هذا منصوب لأنه مضاف، واضح؟ جميل. قل يا الله يا مالك الملك، ماذا تلاحظون؟ هناك دعاءان خاشعان، استعمل ماذا؟ استعمل اسم الجلالة، واستعمل وصف الملك، وصف مالك، يا الله يا مالك. فالأول فيه الدلالة على الإقرار بالعبودية والألوهية، لأنه خاطب اسم الجلالة، واسم الجلالة أصله إله، فعال بمعنى مفعول أي معبود. يا أيها المعبود بحق، إقرار بماذا؟ بالوحدانية والفردانية والعبودية. يا مالك الملك، إحساس بالربوبية وإقرار بكونه جل وعلا المنفرد بالخالقية والرازقية والتصرف والتدبير. فيا أيها المنفرد بالعبودية ويا أيها المختص بالربوبية يا صاحب صفات الكمال ويا صاحب نعوت الجلال بهذا صدر ماذا؟ بهذا صدر هذا الدعاء: قل اللهم مالك الملك. قبل أن تأتي الأخبار تؤتي الملك، هذا إخبار. ولذلك أستحضر أن ابن كثير وغيره رووا عن ابن عباس، وعفوا ذكروا عن الإمام الطبراني أنه روى عن ابن عباس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن اسم الله الأعظم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. ومر معنا في صدري الصورة اسم الله الأعظم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وفي سورة البقرة أيضا وفي سورة طه وعنت الوجوه للحي القيوم كما ورد في الحديث الذي سبق أن ذكرته لكم، تذكرونه؟ قال الصحابي: فالتمستها فإذا هي في سورة البقرة، وذكر آية الكرسي، أو ذكر جملة آية الكرسي عفوا، وذكر آية آل عمران، وذكر آية طه. قل اللهم مالك الملك. الملك نوع والملك جنس. درستم في علم المنطق وفي أصول الفقه الجنس والنوع والصنف والعرض الخاص والعرض العام كما هو معروف في محله. فالجنس أعم والنوع أخص، كقولنا كل إنسان حيوان، أي كل إنسان كائن حي. صد بالحيوانية أنه كائن حي، جميل. كل إنسان حيوان، كل ذهب معدن، كل ذهب هذا نوع، معدن هذا جنس، لأن المعدن يدخل فيه الذهب والفضة والحديد والقصدير وغير ذلك من المعادن، واضح؟ والكلمة حيوان كائن حي يدخل فيه الإنسان والجمل والفرس وهلم جرا، واضح؟ فهنا في المعاني الملك جنس، الملك جنس، والملك نوع. فكل ملك ملك. لماذا؟ لأن الملك أوسع أفرادا. الملك تملك المال، تملك الصحة والعافية، تملك الأمن، أليس كذلك؟ تملك أمورا كثيرة، أليس كذلك؟ لكن الملك خاص بالسلطان، وخاص بتدبير شؤون الخلق ورعاية حقوقهم والقيام بمصالحهم، واضح؟ وتوجيههم إلى ما فيه الخير، أليس كذلك؟ وما إلى ذلك مما يدخل في شؤون السياسة، واضح؟ فالملك نوع والملك جنس. فهمتوا يا كسر المفتاح؟ ما شاء الله. قل اللهم مالك الملك. الملك أخص والملك أعم، واضحة؟ جميل. قل اللهم مالك الملك. الملك قلنا السلطان، إدارة شؤون العباد، إدارة دولة صغيرة أو أمة كبيرة، واضح؟ كما هو الحال أيام الخلافة الإسلامية، خليفة يدير أمة كبيرة فيها دول كثيرة، واضح؟ رعاية شؤونهم، تدبير أمورهم، ما يتعلق بالاقتصاد وما يتعلق بالاجتماع وهلم جرا من مناحي الحياة، وسياستهم رغبة ورهبة، وإدارتهم على الوجه اللائق في جلب المنافع ودفع المضار عنهم. واضح؟ هذا يعني باختصار ما يتعلق بالملك. وبعض العلماء جعل الملك هنا بمعنى النبوة، وقد قلت لكم في صدر الدرس إن اليهود حسدوا النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم من فرق الضلال حسدوا النبي عليه الصلاة والسلام، ومنهم صناديد قريش، يتيم عبد المطلب يسوسنا ويقودنا، أبو جهل لا يرضى به أن يكون قائدا عليه، قبحه الله. والنبوة السلطان والنبوة أقرب التفسير، وبعض العلماء كما ذكر غير واحد من المفسرين وسع هذا المعنى وأدخلوا فيه أمورا كثيرة لا داعي لذكرها ربحا للوقت واختصارا وليرسخ في الأذهان الأهم قبل المهم. قل اللهم مالك الملك، فهمنا ما معنى الملك، انتبهوا، تؤتي الملك من تشاء يقابله وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء يقابله وتذل من تشاء. ثم جاءت جملة في غاية العجب وفي غاية العظمة، بيدك الخير. ثم جاء التعليل لهذا الحكم، إنك على كل شيء قدير. لا إله إلا الله، ألفاظ القرآن تستوقف الناظر بقلبه وقال به، فلا يملك إلا أن يسبح الله بحمده. تنزيل من حكيم حميد، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه. العظمة في جميع المناحي، تؤتي الملك من تشاء. الله تبارك وتعالى ابتعث في بني إسرائيل أمة من الأنبياء، وشاء جل وعلا أن يختار خاتم الأنبياء من العرب، على رغم أنوفكم يا معشر يهود ويا معشر النصارى ويا معشر صناديد المشركين. فأراد الله لنبيه هذا الشرف العظيم الذي هو أعلى من شرف السلطانية. النبوة تجمع كل خير، النبوة فيها العز كله والشرف كله والمكانة بجميع معانيها والثناء بجميع محامله. هذا من جهة. كذلك ما يتعلق بالخلافة الإسلامية، والله تبارك وتعالى أعز المسلمين يوم تشبتوا بكتاب ربهم وسنة نبيهم، وانتشر الإسلام في الأصقاع وفتحوا الأمصار ونشروا الإسلام في الديار يوم تشبتوا بدين العزيز الغفار تبارك وتعالى. بلغ الإسلام إلى الصين والهند، وبلغ الإسلام إلى أقصى المغرب، وما كانوا في ذلك الزمان يعلمون شيئا عن أمريكا، وإلا لقطعوا هذا المحيط إليها لما في قلوبهم من حب لنشر التوحيد ومن حب لإعلاء كلمة العزيز الحميد تبارك وتعالى. يريدون أن يرفع الأذان في أي مكان. وقلت لكم معشر الطلبة ومعشر المتابعين في دروس خالية، قلت لكم إن أحد ملوك التتار كان جالسا مع حاشيته فقال لهم من السيد، فقالوا له متملقين أنت السيد، وكان أعقل منهم كحال امرأتي كحال ملكة بلقيس ملكة سبأ، كانت أعقل من قومها. لما أشاروا عليها بالحرب أبت الحرب، قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. الشاهد في قوله نحن أولو بأس شديد يعني نحن أصحاب الحرب. ما ارتضت هي هذا القول وكان قولها أفضل من قولهم وكان رأيها أجل من رأيهم. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون وإني مرسلة هذا رأيها وإني مرسلة إليهم بهدية فمنتظرة فناظرة أي فمنتظرة. ومر معنا أن النظر في القرآن له إطلاقات أربعة. ياك النظر بمعنى الإبصار والنظر بمعنى الاعتبار والنظر بمعنى ماذا؟ من يذكر؟ النظر بمعنى الإبصار والنظر بمعنى الاعتبار والنظر بمعنى الانتظار. هنا وبقي النظر بمعنى الإنظار. فنظرة إلى ميسرة أي فتأخير إلى يسر. جرني إلى هذا ماذا؟ فناظرة أي فمنتظرة. وتسمعون كثيرا وإن غدا وإن غدا لناظره. ما معنى لناظره؟ أحسن لمنتظره. واضح؟ جميل جدا. فالشاهد قالت وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. وكان رأيها أسد كان رأيها أسد وأفضل. قال تبارك وتعالى من أين خرجنا؟ ماذا؟ قصة ملك التتار. أحسنت. خرجنا من قصة ملك التتار. قال لهم السيد محمد بن عبد الله الذي يذكر في مآذن المسلمين 5 مرات في كل يوم. هذه السيادة، هذا هو الملك، إنها النبوة كما قال العباس بن عبد المطلب لأبي سفيان يوم فتح مكة، قال لقد عظم ملك محمد. فقال له العباس إنها النبوة يا أبا سفيان، ولكن كما قلت لكم النبوة حوت كل خير وجمعت كل بر وكل سناء وكل علو وكل مكانة. لا إله إلا الله. ملك التتار هذا أعقل، قال لهم السيد محمد بن عبد الله الذي يذكر في مآذن المسلمين 5 مرات كل يوم، تؤتي الملك من تشاء. وربنا جل وعلا أعز المسلمين أيام افتخروا بدينهم واعتزوا بمبادئهم وتشبتوا بعقيدتهم، وعندما فرطوا في مبادئهم وتخلوا عن نصرة دينهم نزع منهم تبارك وتعالى العز والمجد والشرف، وسلط عليهم أعداءه عبر التاريخ سنة الله، ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا، وإن عدتم عدنا كما قال تعالى. وكان حقا علينا نصر المؤمنين أي المستكملين شروط الإيمان. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. لاحظوا معي، قال تؤتي الملك من تشاء، أين مفعول المشيئة؟ محذوف. تؤتي الملك من تشاء إيتاءه، مفعول المشيئة محذوف، دل عليه المقام وحذفه أولى من ذكره لحلاوة الحذفها هنا، لما في الحذف أحيانا من البلاغة حتى يسميه البلاغيون الإجازة بالحذف. الإجازة بالحذف، هذا في باب المعاني، تدرسونه في البلاغة في باب المعاني. تؤتي الملك من تشاء إيتاءه، أو تؤتي الملك من تشاء إياه. عبر تبارك وتعالى في الملك بماذا؟ بالإيتاء. انتبهوا، ولم يعبر بالملكية. لماذا؟ لأن الملكية خاصة بالله تبارك وتعالى. الملكية والملكية نوعا وجنسا خاصة بالله تبارك وتعالى. ولذلك قال تؤتي الملك من تشاء. تؤتي، وهذا الإيتاء وهذا الإعطاء لا يدل على الاستمرار ولا يدل على الدوام. صاحب الملكية المطلقة وصاحب الملك الحقيقي التام المتكامل من جميع الوجوه هو الله. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار، له الملك دائما وأبدا. لكن نظرا لأن ملوك الأرض الكفرة والزنادقة والمتنطعين شاركوا الله جل وعلا بجبروتهم وتعنتهم وطغيانهم، غدا يوم القيامة يقول لهم ولغيرهم لمن الملك اليوم؟ لمن؟ مع العلم أنه تبارك وتعالى صاحب الملك المطلق والملك المطلق تبارك وتعالى. إذن عبر بالإتيان ولم يعبر بالتمليك، هذه العبارة التي أريد، عبر بالإتيان ولم يعبر بالتمليك، لأن التمليك خاص به تبارك وتعالى. وقال وتنزع، وعبر بالنزع. النزع في اللغة العربية كما تعلمون استعمله العرب في إزالة شيء، إزالة جرم ما، إزالة جرم ما. عندنا الجرم والجرم، الجرم في المعاني والجرم في المواد والمباني. هذا جرم وأنا جرم وأنت جرم، وكل هذه الأشياء تسمى أجراما. واضح؟ جميل. خلعت هذا الجرم، خلعت جلبابي. إذن النزع الخلع وإزالة الجرم، هذا يستعمل في المباني وفي المواد، في الأعراض، عفوا، في الجواهر. وقد تستعمله العرب في الأعراض والمعاني والأحوال والصفات، كالملك هنا. نزع عنه الملك، واضح؟ نزع عنه الشرف، شرف الملك. هذا في ماذا؟ في المعاني. هذه الصفة زالت عنه، كان ولم يكن، كان ولم يبقى، كان ولم يبقى. واضح؟ فأصله أن يستعمل في ماذا؟ في الأجرام. وقد يستعمل في نزع ماذا؟ وفي إزالة المعاني. وتنزع، وعبر بالنزع، لأن من يكون مستمسكا بالعرش ومن يكون مستمسكا بالمنصب يصعب عليه التخلي عنه فيكون متمسكا به، فربنا ينزعه عنه نزعا. فهمت المعنى؟ وتنزع الملك ممن تشاء نزعه منه، هذا هو مفعول المشيئة المحذوف. وتنزع الملك ممن تشاء نزعه منه. واضح؟ يا الله، يا مالك الملك، يا صاحب التصرف المطلق، أنت الذي تؤتي الملك من تشاء وتنزع ممن تشاء إيتاءه، وتنزع الملك ممن تشاء نزعه منه. واضح؟ تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. وتعز من الإعزاز وتذل من الإدلال. والأصل العز والذل فيهما، وبالتعدية يصير إعزازا وإدلالا. وتعز من عز في اللغة العربية بمعنى غلب وقهر. العرب تقول من عز بز، من عز بز أي من غلب سلب، فمعروف عندهم من غلب سلب. ومنه قول العرب أرض عزاز، أرض عزاز، أرض عزاز إذا كانت صلبة. هذه المادة تعود إلى ماذا؟ إلى الصلابة وإلى الغلبة وإلى القوة. وتعز من تشاء أي تجعله غالبا قاهرا قويا متمنعا متحصنا. والله تبارك وتعالى هو الواهب، والإعزاز أيضا، الإعزاز هذا المفهوم يدخل تحته كثير من الأشياء مادية كانت أو معنوية. تعز من تشاء بالنبوة، تعز من تشاء بالملك العادل، تعز من تشاء بالعالمية، تعز من تشاء بوصف العبودية أن تجعله عبدا صالحا، هذا إعزاز، أن يجعلك عبدا قد أعزك وقد رفع قدرك وأعلى شأنك. لماذا؟ لأن أعظم وصف وصف الله به الكبار هو وصف العبودية. قال تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، قال تعالى أليس الله بكاف عبده، وقال تعالى إنه كان عبدا شكورا في نوح عليه السلام، وقال واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب، وقال نعم العبد إنه أواب، يصف الكبار. وقال عن الخضر فوجد عبدا من عبادنا، عبدا من عبادنا، وذكر العموم عبدا من للتبعيض، وفي قوله عبادنا تشريف، عبدا من عبادنا، آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. وأصح الأقوال أنه نبي، يا كل ولي، ما هي أصح الأقوال في الخضر، أنبي أم ولي؟ أصح الأقوال أنه نبي بدليل وما فعلته عن أمري، وما فعلته عن أمري، هذا وحي من الله إلي، واضح؟ الخلاف مشهور، هذا أظهر الأقوال عندي والله تعالى أعلم. الشاهد عندنا أن هذا الوصف وصف شريف، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، حتى في الجنة يقول عينا يشرب بها عباده، في الجنة صاحبهم هذا الوصف لشرفه، عينا يشرب بها عباد الله، يشرب هنا وعداه بالباء، والأصل أن يعد بمن، يشرب منها، وعداه بالباء لتضمن الشرب معنى ماذا؟ الارتواء، عينا يرتوي بها عباد الله. الجنة ما فيهاش غير الشرب، فيها الارتواء، شرب تشبع، واضح؟ نعم. فالشاهد أن الإعزاز أن يجعلك عبدا صالحا، أن ينتشلك من أوحال الضلال إلى أنوار الهدى، فهذا والله تشريف وإعزاز. اللهم اجعلنا لك من العابدين يا رب. وتعز من تشاء وتذل من تشاء. وكذلك الإدلال أنواع، والمذلة أنواع، الذل من ذل يذل ذلا، ومذلة غلب وقهر، ذل قهر، عز غلب عكسها، أولم نقل في عز بمعنى غلب، فذل بمعنى قهر وانهزم، فتعز من تشاء إعزازه بالنصر والتوفيق والتمكين، وتذل من تشاء إذلاله بالهزيمة والخذلان. فهمتوا المعنى؟ هذا هو معنى الآية الكريمة. ومن الذل، ومن الذل عافانا الله وإياكم أن يكون الإنسان منغمسا في معصية الله، كما أنه من العز أن يكون مرتقيا في معارج العبودية لله كما ذكرنا سلفا. واضح؟ فكما قلنا بأن الإعزاز يدخل فيه النبوة، يدخل فيه التمليك بحق، ويدخل فيه شرف العلم، ويدخل فيه كل ما من شأنه أن يجعل الإنسان مرتقيا في شرف العبودية مع ربه تبارك وتعالى، فعكسه ماذا؟ عكسه الإدلال. يكون مثلا يكون في حال ويغير الله عليه الحال عندما ماذا؟ عندما يغير حاله مع الله. وصدق الله العظيم إذ يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. كثير من الملوك من ملوك الأرض لو عدلوا لأعزهم الله ورفع أقدارهم. واقرأوا التاريخ، اقرأوا التاريخ من عهد الصحابة إلى زمانك هذا، ستجدون أن من تشبت بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعدل بحق فإن الله تبارك وتعالى قد نصره وأعزه وأعلى شأنه. وما صلاح الدين عنكم ببعيد، وما ابن تاشفين عنكم ببعيد، وما نور الدين زنكي عنكم ببعيد، إلى عمر بن عبد العزيز رضي الله عن الجميع. واللائحة طويلة في ربوع العالم الإسلامي، اللائحة طويلة في ربوع العالم الإسلامي. تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء. قال بعدها بيدك الخير، الخير بيديك، هذا هو الأصل. وقدم ما حقه التأخير. الأصل، الأصل في العربية الخير بيديك. محمد في الدار، محمد في الدار، يكون المبتدأ في البداية ويأتي الخبر الذي هو شبه الجملة. فعندما يتقدم شبه الجملة دل كذلك على أن هذا التقديم فيه نكتة بلاغية. ما هي النكتة البلاغية في تقديم ما حقه التأخير؟ النكتة هي التخصيص والحصر، كما قال صاحب الجوهر المكنون. ماذا قال؟ تخصيص أمر مطلقا بأمر هو الذي يسم، هو الذي يدعونه بالحصر. تخصيص أمر مطلقا بأمر هو الذي يدعونه بالحصر. ومر معنا في سورة الفاتحة، ومر معنا في غيرها من الآيات، إياك نعبد، الأصل نعبدك. فإياك نعبد، المجيء بالضمير المنفصل وتأخير العامل دليل على مدى على اختصاص الموصوف بالعبودية وحده لا شريك له. وهنا بيدك الخير، تقديم ما حقه التأخير يدلنا على أن الخير خاص بالله جل وعلا. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء، شيء للتحقير، النكرة للتحقير، قرش مثلا، قرش من المال، بحبة من القمح، على أن ينفعوك بشيء، التنكير للتحقير، على أن ينفعوك بشيء فلن ينفعوك، لن هنا زمخشرية تفيد التأبيد، فلن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، لا إله إلا الله. ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء ولو بقرصة، بل هالسجن، ولو بقرصة، فلن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، ما كان كان، قدر الله المقادير قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة كما روى مسلم في صحيحه. من أين خرجنا؟ بيدك الخير، الخير كله بيديك. شوف هذا بيدك الخير، تجعل المسلم يتعلق بالله جل وعلا في جلب أي منفعة وفي استجلاب أي مصلحة وفي استنزال أي شيء يحتاج إليه. لكن هذا يحتاج إلى ماذا؟ إلى إيمان. ولله خزائن السماوات والأرض، لا إله إلا الله، خزائن السماوات والأرض، بيدك الخير والشر، سرابيل تقيكم الحر والقر. سرابيل تقيكم الحر وكذلك تقيكم القر الذي هو البرد، الذي هو البرد، أليس كذلك؟ قالها هنا بيدك الخير، وهو يدعو يا الله بيدك الخير. والخير واضح، وأين الشر إذن؟ والكون فيه الخير والشر، فيه النفع والضر، أليس كذلك؟ اكتفى بذكر الخير ولم يذكر الشر على حد قوله تعالى سرابيل تقيكم الحر، من باب الاختصار، واضح؟ لأنه يفهم السامع أن هذه السرابيل وهذه الثياب ستقيه القر أيضا، أليس كذلك؟ فقوله بيدك الخير، من يقرأها ويسمعها ويعلم قطعا كما بيده جميع أنواع الخير والنفع، فهو جل وعلا بيده جميع أنواع الضر، فهو النافع الضار كما هي من عقيدتنا، أليس كذلك؟ هذا من جهة. الأمر الآخر، قال بعض العلماء الشر لا ينسب إلى الله جل، الشر المحض لا ينسب إلى الله تبارك وتعالى، وإن ظهر لخلقه شرا فلله فيه حكم لا تدركها عقولهم، الزلازل والبراكين والأمراض والأوجاع التي يبتلي بها خليقته لله في ذلك حكم. لو كشف الله جل وعلا عن الستر الغيبي لقال العبد سبحان الله العظيم كيف أصبت بكذا، لحكمة الله جل وعلا قد جلاها لي الآن، ولكن الله يخفي عنا هذه الأمور، وهو الذي يستأثر بعلم تلك الحكم سبحانه وتعالى. مفهوم المعنى؟ مثلا تكون عندك دراجة نارية أو سيارة فتسرق وتحزن عليها، وقد يبكي الإنسان إذا افتقدها، وقد يبقى مهموما مغموما أسبوعا شهرا سنة بل ربما سنوات بفقده هذه السيارة مثلا، ولو كشف الله له الغيب لعلم أنها إن بقيت عنده ستقع له بها حادثة سيصاب بالشلل. هذا مثال، والشان لا يعترض المثال كما قال صاحب المراقي، والشان لا يعترض المثال إذ قد كفى الفرض والاحتمال. فلو كشف لنا الغيب لعلمنا أن ربنا لا يفعل إلا خيرا سبحانه وتعالى، واضح؟ ولذلك الشر لا ينسب إلى الله. ليس من الأدب أن تقول خالق الخنازير، خالق الكلاب، ليس من الأدب، وإن كان هو خالقها واضح؟ ليس من الأدب. ولذلك الجن تأدب مع الله. وإنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع لنا يجد له شهابا رصدا. زيش قالوا من بعد؟ وإنا لا ندري أشر أراده الله ولا أريد. لماذا لم يقولوا أشر أريد أراده الله بمن في الأرض؟ لا حرج في ذلك، لكن ليس من الأدب، ليس من الأدب نسبته إليه، مع أنه خالق النفع والضر وخالق الخير والشر لحكم كما ذكرنا لا يعلمها سواه. وإنا لا ندري أشر نريد بمن في الأرض، ولم يقولوا أشر أراده الله. وكذلك الخضر ماذا قال؟ فأردت أن أعيبها، فأردت أن أعيبها، مع العلم أن الله الذي أوحى إليه أن يعيبها، لكن لم ينسب العيب إلى الله تأدبا تأدبا. ولما أراد أن ماذا قال بعدها؟ وأما السفينة فكانت لمساكين في فزيد لا السفينة فكانت لمساكين في البحر زيد فأراد ربك لا فأراد ربك أن يبلغ وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما. نعم. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما فأراد ربك، شوف فأراد ربك، ما قالش فأردته لأنه خير، واضح؟ فأراد ربك أن يبلغ، في حين العيب ماذا قال؟ فأردت أن أعيبه، ولم يقل فأراد ربك أن يعيبه، واضح؟ كذلك هنا لم يذكر الشر لهذه الحكم وغيرها كما ذكر العلماء. والعرب تحذف الواو وما عطفت، واضح؟ هذا معروف في العربية. ومنه سرابيل تقيكم الحر والقر، واكتفى بذكر الحر دون القر. بيدك الخير، شوف شوف شوف، إنك على كل شيء قدير. هذا كالتعليل لما قبله، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، وما دمت صاحب القدرة المطلقة فتؤتي الملك من تشاء وتنزع هذا الملك ممن تشاء، لأنك على كل شيء قدير، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، فأنت على كل شيء قدير. فقوله إنك على كل شيء قدير تعليل لما قبله، واضح؟ تعليل، أي علة ذلك الحكم، واضح المعنى؟ إنك على كل شيء قدير. ثم ذكر ربنا جل وعلا بعض المظاهر الباهرة البارعة الدالة على عظمته وجلاله. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب، صح؟ أليس كذلك؟ إذا تجاوزت لفظة فذكروني، فإن القرآن أكبر مني كما كان يقول شيخنا محمد سالم رحمه الله. تولج الليل في النهار، الإيلاج معناه الإدخال، والولوج معناه الدخول، ولج يلج ولوجا دخل، وأولج يولج إيلاجا أدخل. فالولوج الدخول، مادة الواو واللام والجيم تعود إلى هذا المعنى المعروف. فما معنى قوله تولج الليل في النهار؟ يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، كما في صدر سورة الزمر، أليس كذلك؟ وهنا قال تولج الليل في النهار وتولج النهار على الليل. فما معنى إيلاج الليل على النهار وإيلاج النهار على الليل؟ وما معنى هذا التكوير المذكور في سورة الزمر؟ سأكتفي بذكر قولين معتبرين وهما المشهوران في كتب التفاسير. على ظاهر اللفظ تدخل طائفة زمنية من النهار على الليل فينقص النهار ويطول الليل، والعكس وتدخل طائفة زمنية من الليل على النهار فيطول النهار وينقص الليل، أليس كذلك؟ ولا يعرف قدر هذا إلا من كان في بعض الدول التي زرت بعضها، الذين يعيشون مثلا 20 ساعة من النهار و4 ساعات من الليل. ويأتي العكس، واضح؟ فالذي يعيش هذا، وفي بعضها يصومون 22 ساعة في بعض الدول، والليل عندهم ساعتان. صمت في بعض دول أوروبا ما يقرب من 20 ساعة ونحن صائمون، أحس بتعب شديد لأنك لم تألفه. ما يقارب 20 ساعة في دولة الدنمارك، قد قضيت بعض الرمضانات هناك وكنا نصوم حوالي 19 ساعة، ولا يكاد المغرب يأتي إلا وقد أصابك الضعف والخور، واضح؟ فيولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، في حين أنه قد يأتي زمان في مكان آخر يصومون 9 ساعات، النهار 9 ساعات والباقي ليل، كما في الأرجنتين مثلا في الجهات الأخرى، هذا في السويد وذاك في الأرجنتين. هؤلاء يصومون ما يزيد على 20 ساعة في السويد مثلا، وهؤلاء يصومون 9 ساعات في الأرجنتين مثلا. فسبحان الحكيم الخبير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل. القول الآخر تجعل الليل والنهار متعاقبين، أي الإيلاج هنا استعارة عن التعاقب، استعارة عن ماذا؟ عن التعاقب، أي تجعل الليل يأتي رويدا رويدا شيئا فشيئا بعد ماذا؟ بعد النهار، والعكس النهار يعقب الليل شيئا فشيئا، إما بهذا المعنى الذي هو تعاقب أي تعاقب بينهما، وإما بمعنى ما ذكرناه في القول الأول تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل. وفي هذه الآية الكونية وفي هذا الخلق البديع آية عظيمة تستدعي حمد الله جل وعلا وشكره وإكباره وإجلاله وإعظامه على نعمه تبارك وتعالى. وربنا جل وعلا أعطى البشرية درسا حول هذا، فقال في سورة القصص قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء. تصوروا الليل دائما لا نكاد نرى الشمس. بعض الدول التي يعيشون 6 أشهر من الليل، الأمر غريب، يعني الإضاءة بالليل والنهار، والعكس إذا أردت أن تنام تحتاج إلى أن تجعل للنوافذ توبا أسود لتنام، لأن النهار دائما كما في القطب. فكيف لو كان ذلك 24 ساعة دائما يعني العام كله؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء؟ والعكس، قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه؟ وقال أفلا تسمعون أفلا تبصرون، وعبر بالسمع لأن الليل كي يقول العوام عندنا في المغرب الليل بودنيه والنهار بعينيه، لذلك عبر هناك بالسمع وعبر هناك بالإبصار. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. من تداعبه عيناه بالنوم فليجاهدهما وليصبر معنا، جزاه الله خيرا. نعم، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي. إذن ذاك مظهر حسي من مظاهر العظمة والجلال، إلاج الليل في النهار وإلاج النهار في الليل. مظهر آخر، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي. ذكر المفسرون عددا من الأقوال، منها مثلا تخرج المؤمن من الكافر، لأن المؤمن حي بالإيمان والكافر ميت بالكفران، بدليل أو من كان ميتا فأحييناه. فهذه استعارة، استعارة ماذا؟ الإحياء للإيمان، وماذا؟ والموت للكفر، كما قال في آية أخرى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات، استعار الظلمات للكفر، هذه استعارة من الظلمات إلى النور، واستعار النور لماذا؟ للإيمان. والجامع في الأول هو ماذا؟ ما هو الجامع بين الظلمة والكفر؟ عدم الاهتداء. وما هو الجامع بين النور والإيمان؟ الاهتداء. واضح؟ قد درستم هذا في البلاغة. هذا القول الأول، أخرج إبراهيم من آزر، وآزر كافر وإبراهيم حي، أليس كذلك؟ وأخرج عكرمة من أبي جهل، عكرمة حي مؤمن وأبو جهل ميت كافر، واضح؟ والعكس صحيح، وتخرج ماذا؟ تخرج الحي من الميت وتخرج الميت أي الكافر من ماذا؟ من الحي، كحال نوح، كحال نوح عليه السلام، سآوي إلى جبل يعصمني من الماء فماذا قال الله له؟ لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين، إلى أن قال إنه ليس من أهلك، ليس من أهل الإيمان وليس من أهل الصلاح، إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، على قراءة الكسائي إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. ويخرج ماذا؟ الميت من الحي. وقال بعض العلماء يخرج السنبلة من الحبة، سنبلة حية والحبة ميتة، والعكس. وقال بعض العلماء يخرج النخلة من النواة، والعكس. وقال بعض العلماء يخرج البيضة من الدجاجة، والعكس. وقال بعض العلماء يخرج النطفة من ماذا؟ من ماذا؟ من الإنسان، والعكس. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. وصاحب التحرير يقول يخرج الحيوان من المضغة، ذهب إلى المضغة ولم يقل نطفة، لأن النطفة كما تعلمون كائن حي. في القرآن هو يتكلم بالمطلق، القرآن جاء لكل زمان ومكان، واضح؟ لكن هو عبر بقوله الحيوان من المضغة ومن مح البيضة، يخرج الحيوان من مح البيضة، واضح؟ المهم أن هذه الأقوال كلها لا تتنافى مع معنى الآية الكريمة. تخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، انتبه، وترزق مظهر آخر معنوي وحسي، لأن الرزق فيه المعنوي كالنبوة وكالعلم ونحو ذلك، وفيه الحسي المعروف، هذا مظهر آخر من مظاهر العظمة وهو مسألة الرزق. وترزق من تشاء رزقه، الرزق هو المصدر والرزق اسمه، وترزق من تشاء رزقه بغير حساب، أي بغير حصر ولا عد ولا إحصاء ولا تعب ولا إعياء. لا إله إلا الله، لأن الحساب يطلق على هذا وعلى هذا كما ذكر المفسر وأظهر الأقوال فيه، من غير عد ولا حصر، وترزق من تشاء بغير حساب. وفي قوله وترزق من تشاء بغير حساب درس للبشرية، أن الرازق هو الله، وأن العبيد ينبغي أن يقوموا بالأسباب، فأرزاقهم مكتوبة، وفي السماء رزقكم وما توعدون. الأرزاق مكتوبة والآجال محدودة، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، لكن لا بد لهذا الرزق من السبب. إذا أردت أن تكون طالب علم فعليك أن تتعب في طلب العلم، إذا أردت أن تكون عالما فعليك أن تتعب في التحصيل. إذا أما النبوة فقد انقطعت، والنبوة هي منة من الله تبارك وتعالى، ليست مكتسبة، النبوة لا تكتسب كالعالمية، النبوة لا تكتسب كالعالمية، واضح؟ أما العالمية فتكتسب، واضح؟ فتحتاج إلى تعب وجد وتحصيل. إذا أردت مالا، إذا أردت وظيفة، إذا أردت شيئا من أغراض الدنيا فعليك أن تقوم بالأسباب. ومما يحضرني هنا أن مريم وهي في ساعة المخاض، في ساعة وجع الولادة، المخاض هو وجع الولادة، في ساعة وجع الولادة الله تبارك وتعالى على القول المعروف أن جبريل أتاها وقال لها وهزي إليك بجذع النخلة فتساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا، فناداها من تحتها في الخلف، هل هو عيسى المتكلم وهو صغير بعد الإنجاب أو هو جبريل، على قولين معتبرين. وقرأت فناداها من تحتها على الموصولية كقراءة شعبة رحمه الله، فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. والسري فيه قولان أيضا، قيل جدول ماء، وقيل الضمير، وقيل الوصف يعود على عيسى لأن السري هو الشريف من قول العرب سرو فلان أي شرف، ويجمع على سرات. السري القياس فيه أن يجمع على أفعلاء أسرياء، والعرب جمعته على سرات شذودا، واضح؟ والسرات هم الشرفاء، واضح؟ قد جعل ربك تحتك سريا في قولنا أيضا، هل هو عيسى أم جدول الماء؟ فالمنادي فيه القولان والسري فيه القولان. المهم وهزي إليك بجذع النخلة تساقط، والمرأة مسكينة في ساعة المخاض وفي تعب الولادة وفي حالة الله لا يعلمها إلا النساء، الله يسمح لنا من الأمهات ديالنا، قولوا أمين. ومع هذا ينبغي أن تهز النخلة، النخلة لا يهزها عصبة من الرجال، فكيف تهزها امرأة في ساعة المخاض؟ لكن من باب القيام بالأسباب. يحط يدك على النخلة وغادي ينزل تمر. ضعي فقط يدك على النخلة قومي بهذا السبب والتمر سيتساقط عليك. قال بعض الظرفاء هنا من علمائنا قال: ألم ترى أن الله قال لمريم، صرفها للضرورة، وهزي إليك جذع يساقط الرطب ولو شاء أن تجنيه من غير جني جنته، ولو شاء أن تجنيه من غير هز، عفوا، ولو شاء أن تجنيه من غير هز جنته، ولكن لكل شيء له سبب، ولكن كل شيء له سبب، ولكن كل شيء له سبب. مع العلم أنا ما قديش تحرك النخلة وما يحركها عدد من الناس، ولكن من بابش. وتجد الشاب مفتول العضلات عندنا في مجتمعاتنا الإسلامية على وجه الخصوص لا يقوم بالأسباب ويريد الأموال، من أين ستأتيه إذن؟ هذا قد خالف ناموس الكون وقانون الكون، ناموس بمعنى القانون، القوانين الإلهية في هذه الدنيا ربط الله جل وعلا مسبباتها بأسبابها، لا شيء بلا شيء، لا شيء بلا شيء، فلا بد من القيام بالأسباب. لذلك قال تبارك وتعالى: تخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء رزقه وإعطاءه بغير حساب، بغير عد ولا حصر ولا إحصاء. الله ليس له محاسب سبحانه جل وعلا، ولا محاسبة، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، جل الله وتعالى الله. بعدها هذه الآية أخذت منا تقريبا نصف الوقت، وعندنا سبع أو هاتان الآيتان أخذتا نصف الوقت تقريبا، وعندنا سبع آيات. لا إله إلا الله. بعدها انتقل القرآن الكريم أيها الإخوان إلى استئناف ابتدائي، نسميه استئنافا ابتدائيا كما يقول البلاغيون رحمهم الله تعالى، إلى نهي المسلمين عن موالاة الكافرين. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. هذه الآية وحدها تحتاج إلى محاضرتين، ولكن حسبنا أن نلخص ما يتعلق بها لحضراتكم في بعض الدقائق بحول الله. لا يتخذ المؤمنون الكافرين، لنزول هذه الآية بعض الأسباب، ذكر المفسرون أن من أسباب نزولها قصة حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه وأرضاه، وتعلمون قصته في السيرة. لما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يداهم أهل مكة دون أن يخبر الصحابة بأنه يريد غزو مكة، حاطب بن أبي بلتعة لما علم بأن النبي عليه الصلاة والسلام عازم على فتح مكة كتب كتابا وأعطاه لامرأة لتذهب به إلى أهل مكة، وفيه الإخبار بهذا الشأن. والنبي كان إذا أراد أن يغزو غزوة يوري من التورية، إلا في فتح مكة لم يوري، وأخبر الصحابة أنه عازم على فتح مكة. فحاطب هذا رضي الله عنه وهو من أهل بدر أخطأ خطأ فاحشا، وقصته يذكرها المفسرون ها هنا ويذكرونها عند قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، في سورة الممتحنة: لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة الآية. كتب هذا الكتاب، أي كتب ورقة، الكتاب بمعنى مكتوب، فعال بمعنى مفعول، قد يكون ورقة وقد يكون مجلدات كما تعلمون، وعطوا لهذه المرأة وهي مسافرة إلى مكة. فأوحى الله إلى نبيه أن حاطبا قد فعل كذا وكذا، فأرسل فيما أذكر أرسل علي بن أبي طالب والزبير بن العوام كلاهما من أسرته، الزبير عمه وعلي بن عمه، وأخبرهما بأن المرأة في المكان الفلاني وعليكما أن تلحق بها وأن تأتياني بكتاب. فلحق بها باختصار وأمرها بالكتاب، فأنكرت في بداية الأمر، فقال لها علي: لتخرجن الكتاب أو لننزعن الثياب. والعربيات آنذاك وإن كن مشركات لا يرضين بذهاب عفتهن ولا يرضين ببيع كرامتهن، بخلاف كثير من المسلمات مع الأسف اليوم اللواتي يشهدن أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وقد بعن أعراضهن بثمن بخس، ألا ساء ما يفعل. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كانت هند تقول: أو تزني الحرة؟ لم يكن في الجاهلية زنا الحرائر منتشرا، نادر. الإماء هن اللواتي كن يزنين، لذلك تعجبت هند. والنبي يقرأ عليه آية البيعة: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين الآية. فلما سمعت ولا يزنين قالت: يا رسول الله. بعد أن أسلمت هند زوجة أبي سفيان وقد قاتلت الإسلام ونبي الإسلام والمسلمين سنين مع زوجها، لكن أكرم الله الزوج والزوجة بالإسلام، قالت: أو تزني الحرة يا رسول الله؟ كما في الصحيح حرة لا تزني. انظروا لبنات المسلمين، لمثل هذا يذوب القلب من كمد إذا كان في القلب إيمان وإسلام. من أين خرجنا؟ قال لها: لتخرجن الكتاب أو لننزعن الثياب. فقالت: أعرض. فلما أعرض أخرجت الكتاب. قيل نزلت هذه الآية فيه كما نزلت فيه آية: يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا عدوي، في بداية سورة الممتحنة. وقال بعض المفسرين حتى نربح الوقت: نزلت في بعض الأنصار كانوا يصادقون ويباطنون بعض اليهود بالمدينة، مصادقة ومباطنة. المباطنة بمعنى كتحكي لي الأسرار ديالك الباطنية، يباطنون: لا تتخذوا بطانة، بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا. شوف التعبير القرآني والأسلوب اللغوي رائع جدا. فنصح هؤلاء الصحابة بعض الصحابة منهم من الناصحين فيما أذكر عبد الله بن جبير وسعيد بن خيثمة وثالث نسيت اسمه، فأبوا أن ينتصحوا وبقوا. أخونا رضوان اتكئ اتكئ، أنت تتعب بالنهار، اتكئ استند على الأسطوانة. فأبوا فأنزل الله تبارك وتعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. وهناك سبب آخر وهو أن عبادة بن الصامت كان له حلف مع اليهود، فلما جاءت غزوة الأحزاب جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله إن لدي خمسمائة من اليهود أستظهر بهم على العدو. فأنزل الله: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. هذه الأسباب الثلاثة أشهر الأسباب في نزول هذه الآية. ومن الآيات التي تحمل نفس المعنى يا قوله تبارك وتعالى: لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. ومن الآيات التي تحمل نفس المضمون بداية سورة الممتحنة المشار إليه سلفا: لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون لن تنفعكم الآية. ومن عجائب بعض القراء أن يقف على وإياكم ثم يبدأ بها، يخرجون الرسول وإياكم ثم قال في بعض الأشرطة التي مع الأسف يشجلها بعض الناس والقارئ لم ينتبه للوقف، قال وإياكم أن تؤمنوا، صار تحذيرا، بدأ وإياكم. القارئ الذي يقرأ القرآن لا بد أن يعلم علم الوقف والابتداء حتى لا يقع في الكفر اللفظي كهذا، وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم، كما لو قلت إياك والأسد، إياك والأفعى، أنت تحذره من الإيمان، إن كان يدري ما يفعل فهذا كفر، سأل الله العافية. هو وقف ثم بدأ نظرا لصلاة التراويح، ويصلي بالناس التراويح، ولذلك من يتقدم لصلاة التراويح لابد أن يتعلم علم الوقف والابتداء حتى لا يقع في حيص بيص. وكثير من الأخطاء الفاحشة في الوقف والابتداء تصدر من الصبيان الذين يصلون بالناس التراويح مع الأسف. مثلا يقول ولد الله، يبدأ من ولد الله، ولد الله يقف عليها، هل هذا لا يليق بكلام الله؟ في سورة الصفات ولد الله الوقف هكذا، تقرأ ولد الله وتقف على هذا الخبر، ولد الله تقف على تقول وإنهم لكاذبون، لا يليق بكلام الله تبارك وتعالى. والأمثلة كثيرة. وأحيانا في القرآن الكريم عندك يعني مساحة في الوقف، مثلا وقد جرني هذا المبحث اللطيف، قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، مساحة، قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم وقف ألا تشركوا به شيئا، قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، تقف على قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم وتقف ثم تقول عليكم ألا تشركوا به شيئا، فهمت ولا لا؟ قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم، تقف عليكم ألا تشركوا به شيئا، هذه ثانية. الثالثة هي المشهورة عندكم، قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، واضح مساحة. لكن من يعلم هذا؟ من درس علم النحو وعلم الصرف وعلم البلاغة ودرس الوقف والابتداء في كتب علوم القرآن. قال تبارك وتعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. هذه الآية من الآيات التي أذكرها دائما للطلبة، أن ربنا جل وعلا يعلمنا فيها العربية. ذكر هنا جمع المذكر السالم مرفوعا بالواو ومنصوبا بالياء ومجرورا بالياء، وأنتم هذا الذي درستم في كتب العربية. قال تعالى لا يتخذ المؤمنون مرفوع بالواو الكافرين منصوب بالياء أولياء من دون المؤمنين مجرور بالمضاف وعلامة جره الياء في مثال واحد. وفي سورة سبأ المتنى مرفوع بالألف ومجرور بالياء ومنصوب بالياء، جنتان عن يمين وشمال، ثم قال وبدلناهم بجنتيهم جنتين. لقد كان لسبأ في مساكنهم آية، جنتان مرفوع بالألف، وقال وبدلناهم بجنتيهم، هذا مجرور بالياء، أليس كذلك؟ جنتين مفعول به منصوب بالياء. أنت تدرس النحو إذا وصلت إلى المثنى تأتي بمثال من القرآن، هذا أفضل، وتأتي في جمع المذكر السالم بمثال من القرآن، مثلا الفعل المضارع يأتي مرفوعا بثبوت النون ومنصوبا بأداة النصب ومجزوما بأداة الجزم، ويأتي مبنيا في آية واحدة جمع الله ذلك كله. لا يحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. الأمثلة كلها هنا، كل الصيد في جوف الفراء عرفت شنو هو الفيران والحمار الوحشي؟ خير موجود في القرآن. ولكن القرآن يحتاج أن يقرأ بالقلوب لا بالقوالب كما هو حالنا. لا يتخذي اتخذ هنا يتعدى إلى مفعولين، ولذلك عندنا مفعولان. لا يتخذ المؤمنون الكافرين المفعول الأول أولياء المفعول الثاني. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. الله جل وعلا في هذه الآية يعلمنا عقيدة الولاء والبراء، وأن المسلم يوالي المؤمنين ويحبهم ويعادي أعداء الله تبارك وتعالى المتمردين على الله، المحاربين لله، المحاربين لأنبياء الله. الحب في الله والبغض في الله. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. إذن يعلمنا عقيدة ماذا؟ الولاء والبراء. لا تتخذ اليهود والنصارى أولياء. ما معنى أولياء؟ أولياء جمع ولي، والولي يطلق على المحب، ويطلق على الصديق، ويطلق على النصير. الولي له إطلاقات، من الولاية والولاية. الولاية النصرة، والولاية تولي الأمر. وبعض العلماء يقولون الولاية والولاية بمعنى، لكن بعضهم يفرق، يقول الولاية النصرة والولاية تولي الأمر. يقول فلان كان واليا من الولاية على العراق مثلا، كان واليا على مصر، كان واليا على الحجاز، وهكذا. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء جمع ماذا؟ جمع ولي. هذا هو القياس. القياس في معلول اللام أن يجمع على ولي، أن يجمع عفوا على ماذا؟ على أفعلاء. نقول غني أغنياء، سخي أسخياء، ولي أولياء. هذا هو القياس. والأصل أن يجمع على فعلاء، لكن لما كان معتل اللام العرب لم تجمعوا على فعلاء، لأنه تقيل مستصعب. لأن القياس ماذا؟ كريم كرماء، بخيل بخلاء على وزن فعيل، وغني على وزن فعيل، وولي على وزن فعيل. ولكن كيف ستصنع به؟ تقول ماذا؟ غنياء هذا ثقيل، سخياء جمع سخي ثقيل. فالعرب ماذا فعلت؟ أخرجته من أصله فعلاء إلى أفعلاء، فقالت أغنياء أولياء أسخياء. فاحفظوا هذه القاعدة. لكن قد تقولون وإذا كان مضاعفا، إذا كان مضاعفا لم مثل عزيز وشديد وذليل، كذلك يجمع هذا الجمع. لا نقول ذللاء عززاء شددا، بل نقول أشدداء، فيقع الإضغام فنقول أشداء أعزاء أذلاء. ابن مالك جمع هذا كله في بيتين. ويا ليت الطلبة يجتهدون فيراجعون الألفية حتى لا ينسوها. يقول ابن مالك ولكريم وبخيل فعلا كذل ما ضاهاهما قد جعلا، وناب عنه أفعلاء في المعل لاما ومضعف وغير ذاك قل. قوله هو غير ذاك قل عاقل عقلاء، لأن عاقل على وزن فاعل مش على وزن فعيل كريم. عاقل عقلاء هذا قليل. صديق أصدقاء، وصديق القياس فيه صدقاء. صدقاء ولا لا؟ صدقاء هو القياس، لأنه غير معلول اللام وغير مضعفها، فالقياس فيه صدقاء، وهو موجود أيضا في العربية. لكن أصدقاء هو الكثير. واضح؟ ياك ما جاك النعاس الفخيه. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. أنا أحيانا أخرج بكم إلى علوم العربية، وإن كان بعض الناس قد يتابع الدرس ولا يكاد يفهم مما أقول شيئا، لكن غرضنا أن يستفيد الجميع، طلاب العلم والعوام وغير ذلك ممن يتابعون هذه الدروس المباركة. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. قال العلامة الألوسي في روح المعاني: قال قوله من دون المؤمنين في محل النصب على الحال، في محل نصب على الحال من ماذا؟ من ماذا؟ أين الحال؟ أين صاحب الحال؟ المؤمنون. قال أي متجاوزين المؤمنين إلى موالاة الكافرين، أي متجاوزين المؤمنين إلى موالاة الكافرين، أي حال كون هؤلاء المؤمنين متجاوزين المؤمنين إلى موالاة الكافرين، واضح؟ ثم قال وهذا القيد لا مفهوم له، إلى آخر كلامه الذي لا أريد أن أطيل فيه في التعليق عليه في قضية المفهوم لأننا نحتاج إلى الوقت ولا زالت معنا آيات. إذن نهى الله جل وعلا عن موالاة الكافرين. قد تقولون ما المقصود بالموالاة؟ المقصود بالموالاة حبهم، حبهم وحب دينهم والدفاع عنهم والميول إليهم والتجسس على المسلمين لهم، كل هذا عياذا بالله يؤدي إلى الكفر. وسأقرأ عليكم إن شاء الله جل وعلا كلاما لطيفا من أجمع ما قرأت في حدود معرفتي بعد كلام الألوسي، سأذكر لكم يعني كلاما لبعض المتأخرين في غاية السبكي، له علاقة بماذا؟ له علاقة بهذا الموضوع الشائك، واضح؟ أما التجارة معهم فهذا جائز، تجارة معهم، فالله يقول لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم ولم يظاهروا على إخراجكم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. لكن قبل مناش قال إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون، واضح؟ فالموالاة بالظاهر تجارة وما إلى ذلك فهذا لا يؤدي إلى الكفر. وتفاصيل هذه الأحوال سأتركها إلى الشيخ الطاهر بن عاشور في التحرير والتنوير لأقرأها عليكم، وربما تأخذ منا 5 دقائق أو أكثر. قال تعالى في الاستثناء: إلا أن تتقوا منهم تقاه، إلا أن تخافوا منهم مخافة. فهنا تأتي التقية والتقاة، تسمى التقية وتسمى التقاة. الإنسان الأصل ماذا؟ منع موالاة الكافرين، لكن في أحوال المسلم قد يضطر إلى مداراتهم وإظهار الكفر لهم خوفا على نفسه أو على عرضه أو على ماله، لأن التقية ما هي؟ التقية المدارات، إظهار الموالاة، هذه يعني التقية هي المدارات، بإظهار الموالاة ظاهرا لا باطنا، ظاهرا لا باطنا. فربنا جل وعلا يعلم أن المسلمين قد يعيشون ظروفا معينة قد يضطر أحدهم إلى إظهار الكفر، كما قال إلا من أكره زيد وقلبه، لذلك قلنا الموالاة بالظاهر لا بالباطن، وقلبه مطمئن بالإيمان. وقد وقع هذا للصحابة المستضعفين في مكة، ماذا قال في سورة النساء؟ إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا، لعند القدرة يهاجر، فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. ثم استثنى إلا المستضعفين، كي العجزة وكي المرضى وكي الصبيان وكي النساء، استثنى ربنا ذلك كله. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة إلى الهجرة، لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم. قد يظهرون الكفر لم يجدوا قدرة على الفرار. وقع هذا لأهل الأندلس كما تعلمون، إخواننا في الأندلس بعد أن تسلط عليهم الصليبيون، بعد أن فرط المسلمون كما تعلمون، فكثير من المسلمين بقي ببلاد الأندلس وأظهر الكفر ولا يصلي إلا اختباء، قد يدخل الكنيسة ويقوم بتلك الأفعال خوفا على أن يقتل، وخوفا أن تقتل زوجته وأن ينتهك عرضه وأن يذهب به إلى محاكم التفتيش، أظهر لهم أنه ليس من المسلمين. فمن وجد منهم فرصة للفرار فر بجلده إلى المغرب، إلى فاس أو إلى غيرها من البلدان. ومن لم يجد هذا يدخل في قوله تعالى إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنه. واضح؟ فنرجو الله أن لا يبتلينا فيفضحنا، قلوا أمين. نرجو الله أن لا يبتلينا فيفضحنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إلا أن تتقوا منهم تقاة. سبحان الله، جاء بالمفعول المطلق لتوكيد العامل، تتقوا تقاة، تضربوا ضربا، تخافوا خوفا، تتقوا تقاة. والتقاة أصلها وقايات، الواو أبدلت العرب تاء فصارت توقاية، ثم أبدلت العرب الياء ألفا فصارت تقاة، مثل تؤدة وتخمة على وزن فعلة، فتقاة على وزن وقاية. أبدلت العرب الواو كما أبدلتها في الاتقاء، أصلها لوتقاء لأن أصل الفعل وقاء، ففي الافتعال الواو تبدل تاء ثم تضغم في تاء الافتعال كما تعلمون في علم الصرف. واضح؟ إلا أن تتقوا منهم تقاه. هنا سأفسح المجال للعلامة بن عاشور رحمه الله في التحرير والتنوير، يتحدث لنا عن موالاة الكافرين وما يتعلق بأحوالها. يقول والآية نهي عن موالاة الكافرين، عن موالاة الكافرين دون المؤمنين باعتبار القيد، يعني بالقيد من دون المؤمنين أو مطلقا كما هو معلوم. قال والموالاة تكون بالظاهر والباطن، وبالظاهر فقط، وتعتورها أحوال تتبعها أحكام، تعتورها أحوال تتبعها أحكام، لأن الحكم يتبع الحال كما تعلمون. قال وقد استخلصت من ذلك 8 أحوال. هذا المبحث وحده لطيف جدا، أهديه لطلبة العلم وأهديه للباحثين، في الحقيقة يحتاج إليه الناس فيما يتعلق بهذا المبحث وهذا الموضوع الشائك. قال الحالة الأولى أن يتخذ المسلم جماعة الكفر أو طائفته أولياء له في باطن أمره ميلا إلى كفرهم ونواء لأهل الإسلام، وهذه الحالة كفر، وهي حال المنافقين. وفي حديث عتبان بن مالك أن قائلا قال في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم أين مالك بن الدغشم، فقال آخر ذلك منافق لا يحب الله ورسوله، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تقل ذلك، أما سمعته يقول لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. فقال القائل الله ورسوله أعلم، فإنا نرى وجهه ونصيحته إلى المنافقين. فجعل هذا، يقول الشيخ، فجعل هذا الرجل الانحياز إلى المنافقين علامة على النفاق لولا شهادة الرسول لمالك بالإيمان. واضح؟ هذه الحالة الأولى، أنا اختصرت هذه الأحوال 8. الحالة الثانية الركون إلى طوائف الكفر ومظاهرتهم، المظاهرة هي المعاونة، ومظاهرتهم لأجل قرابة، يعني هو أسلم وكفر لأجل قرابة. واضح؟ ومحبة دون الميل إلى دينهم في وقت يكون فيه الكفار متجاهرين بعداوة المسلمين والاستهزاء بهم وأذاهم كما كان معظم أحوال الكفار عند ظهور الإسلام. قال مع عدم الانقطاع عن مودة المسلمين، يعني هذا المسلم لا ينقطع عن مودة المسلمين. قال وهذه حالة لا توجب كفر صاحبها، اعتقاد التكفير صعب، لا توجب كفر صاحبها. من أراد أن يتأمل هذه الأمور لأنني ليس لي وقت للتعليق عليها فليرجع إلى أصل الكتاب. قال إلا أن ارتكابها إثم عظيم، لأن صاحبها يوشك أن يواليهم على مضرة الإسلام، إلى آخر كلامه رحمه الله. اختصر. الحالة الثالثة كذلك، لماذا قال كذلك؟ الركون إلى طوائف الكفر، قالها في الثانية، قال الركون إلى طوائف الكفر ومظاهرتهم لأجل قرابة ومحبة دون الميل إلى دينهم. في الثالثة قال كذلك، أي ما قلته لك في بداية الثانية هو ما يقال في هذه الحالة، أي الركون إليهم ومظاهرتهم لقرابة أو محبة دون الميل إلى دينهم. فهمتوا هيك؟ فهو اختصر ويقول كذلك، أي كذلك الحكم. قال كذلك بدون أن يكون طوائف الكفر متجاهرين، لأن في الأول طوائف الكفر متجاهرون، واضح، على عداوة وبغض المسلمين وأذاهم. قال كما كان نصارى العربي عند ظهور الإسلام، قال تعالى ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، وكذلك كان حال الحبشة فإنهم حموا المؤمنين وآووهم. قال الفخر الرازي، يحكي الشيخ عن الفخر، قال الفخر الرازي وهذه واسطة وهي لا توجب الكفر إلا أنه منهي عنه، إذ قد يجر إلى استحسان ما هم عليه وانطلاء مكايدهم على المسلمين. الحالة الرابعة موالاة طائفة من الكفار لأجل الإضرار بطائفة معينة من المسلمين. انتبهوا، موالاة طائفة من الكفار لأجل الإضرار بطائفة معينة من المسلمين، مثل الانتصار بالكفار على جماعة من المسلمين كما كان يقع في الأندلس. ملوك الطوائف ماذا كانوا يفعلون؟ كانوا ينتصرون بطائفة من الكفار على إخوانهم، واضح؟ قال رحمه الله وهذه الحالة أحكامها متفاوتة، فقد قال مالك في وكذلك في زماننا يقع هذا كما تعلمون، فقد قال مالك في الجاسوس يتجسس للكفار على المسلمين، قال مالك إنه يوكل إلى اجتهاد الإمام، وهو الصواب، قال الشيخ وهو الصواب، لأن التجسس يختلف المقصد منه، إذ قد يفعله المسلم غرورا ويفعله طمعا، وقد يكون على سبيل الفلتة، تجسس فلتة، وقد يكون له دأبا وعادة، واضح. وقال ابن القاسم ذلك زندقة ولا توبة له. مالك ماذا قال؟ يوكل إلى اجتهاد الحاكم. ابن القاسم قال ذلك زندقة لا توبة فيه، أي لا يستتاب ويقتل كالزنديق. وقال ابن وهب ردة ويستتاب، ردة ويستتاب. قال الشيخ ابن عاشور وهما قولان ضعيفان من جهة النظر، بمعنى أنهما لا إلى قول مالك أنه يوكل إلى اجتهاد ماذا؟ يوكل إلى اجتهاد الحاكم. الخامسة أن يتخذ المؤمنون طائفة من الكفار أولياء لنصر المسلمين على أعدائهم. هذه واضحة، أن يتخذ ماذا؟ المؤمنون طائفة من الكفار أولياء لنصر المسلمين على أعدائهم في حين إظهار أولئك الكفار محبة المسلمين وعرضهم النصرة لهم. وهذه قد اختلف العلماء في حكمها، بمعنى بيقول لنا الشيخ في حين أن هؤلاء الكفار يظهرون محبة المسلمين وقد عرضوا على المسلمين أن ينصروهم، فهم المعنى، يعني في هذه الحالة اتخذ المؤمنون طائفة من الكفار أولياء أي أنصارا لنصر المسلمين على أعدائهم بعد أن رأوا أن هؤلاء الكفار يحبون المسلمين ويحبون نصرتهم. قال الشيخ في هذه، قال قد اختلف العلماء في حكمها، ففي المدونة قال ابن القاسم المالكية لا يستعان بالمشركين في القتال لقوله عليه السلام لكافر تبعه يوم خروجه إلى بدر ارجع فلن أستعين بمشرك، قضية الاستعانة المعروفة. وروى أبو الفرج وعبد الملك بن حبيب أن مالكا قال لا بأس بالاستعانة بهم عند الحاجة. إذا مالك له قول المنع وله قول بجواز الاستعانة بهم عند ماذا؟ عند الحاجة. ثم ذكر الشيخ أن الاستعانة بهم مذهب الشافعي وأبي حنيفة رحمه الله في كلام طويل أختصره لأمر إلى السادسة. أن يتخذ واحد من المسلمين واحدا من الكافرين، وذكر أدلة القائلين بالجواز، انظرها في محلها. الحالة السادسة أن يتخذ واحد، الآن واحد فقط، أن يتخذ واحد من المسلمين واحدا من الكافرين بعينه وليا له، صافى وباطن وصدق كافرا في حسن المعاشرة لقرابة بينهما، قرابة أخوه كافر وهو مسلم، لما رأى فيه من كمال، قال لكمال فيه أو نحو ذلك، من غير أن يكون في ذلك إضرار بالمسلمين، بينهما صداقة وما إلى ذلك بغير أن يكون في ذلك إضرار بالمسلمين. قال وذلك غير ممنوع، فقد قال تعالى في الأبوين وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. ولا شك أنه أن هذين أبواه وينبغي أن يتولاهما وأن يعتني بهما إلى آخره. قال واستأذنت أسماء النبي صلى الله عليه وسلم في بر والدتها وصلتها وهي كافرة، أي الوالدة، فقال النبي لأسماء صلي أمك. وفي هذا المعنى نزل قوله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إلى آخره. وقيل في طوائف من مشركي مكة وهم كنانة وخزاعة ومزينة وبنو الحارث بن كعب كانوا يودون انتصار المسلمين على أهل مكة، كانوا يودون انتصار المسلمين على أهل مكة. وعن مالك أي الإمام تجوز تعزية الكافر بمن يموت له، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرتاح للأخنس بن شريق لما يبديه من محبة النبي صلى الله عليه وسلم والتردد عليه، وقد نفعهم يوم الطائف إذ صرف بني زهرة عن قتال المسلمين، وكانوا 300 فارس عن قتال المسلمين. واضح؟ إذن هذه تأملوها، ففيها أن يتخذ واحد من المسلمين واحدا من الكافرين بعينه وليا له في حسن المعاشرة، انتبهوا في حسن المعاشرة. أما القلب واضح، القلب لا يحب كافرا مهما كان، فتكون هذه الولاية في حسن المعاشرة لقرابة إلى غير ذلك مما ذكرنا. ماذا بقي؟ بقيت السابعة ليست بالطويلة وكذلك الثامنة. قال السابعة حالة المعاملات الدنيوية كالتجارات والعهود والمصالحات، أحكامها مختلفة باختلاف الأحوال وتفاصيلها. قال وتفاصيلها في الفقه، تجارة أمرها معروف ولا تفاصيل في الفقه. الحالة الثامنة حالة إظهار الموالاة لهم لاتقاء الضر، وهذه هي المشار إليها في هذه الآية. ماذا قال؟ إلا أن تتقوا منهم تقاة، إلا أن تخافوا منهم مخافة، فلا بأس بموالاتهم ظاهرا لا باطنا، كما ذكرنا سلفا، كما وقع للمسلمين بمكة، وكما وقع لإخواننا في الأندلس، وكما يقع الآن في زمننا هذا كما تتابعون. فالمسلم في حالة الاضطرار فإنه يظهر الكفر ولا يؤخذ عليه، وكما وقع لعمار بن ياسر، ماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ إن عادوا فعد، لأنه يكفر بلسانه لا بقلبه، لما كان يعذب رضي الله عنه وأرضاه وقال في النبي يعني سوءا، فلما اعتذر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له إن عادوا فعد. قال تبارك وتعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء، أي فليس من دين الله في شيء، هكذا قال بعض المفسرين، وقال بعض العلماء فليس من ولاية الله في شيء. واضح؟ أسأل الله العافية. إلا، ثم جاء الاستثناء، إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه، منصوب بنزع الخافض، سنختصر اختصارا لأننا قد أصلنا، ويحذركم، التحذير التخويف والترهيب، إياك والأسد، أي أحذرك الأسد، إياك والأفعى، إياك والشر. واضح؟ قال ابن مالك إياك والشر ونحوه كما مر معكم. ويحذركم الله نفسه، أي منصوب بنزع الخافض، أي ويحذركم الله من نفسه. قال بعض العلماء وعبر الله بنفسه للإشارة إلى ذاته تبارك وتعالى وجلاله وعظمته، ليغرس المهابة في قلوب ماذا؟ في قلوب المؤمنين لئلا يوالوا الكافرين، لأن هذا التحذير له علاقة بماذا؟ بذلك النهي المذكور في الآية لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء. واضح؟ وقال بعض العلماء ويحذركم الله نفسه عقابه. قال ابن كثير نقمته أي مخالفته وسطوته، هذه عبارة ابن كثير رحمه الله تعالى. وقال بعض العلماء ويحذركم الله نفسه أي من نفسه، وكما قلت لكم التعبير بالنفس يعود على الذات، وعندما أقول لك أحذرك ذاك الرجل قل الرجل ذاك الشجاع فإني أغرس في قلبك الخوف منه، أليس كذلك؟ واضح؟ ولا شك أن اللازم هو ماذا؟ هو العقاب، لذلك فسروه باللازم ويحذركم الله نقمته وعقابه وعذابه سبحانه وتعالى، ويحذركم الله نفسه والله زيد وإلى الله المصير، أي وإلى الله المرجع والمآب، من صار يصير بمعنى رجع، وإلى الله المصير. كم وصلنا من الوقت؟ لا إله إلا الله، لم يبقى لنا وقتون لإتمام الدرس، فمع الأسف أخذت منا هذه الآيات الوقت المحدد الذي هو تقريبا ما وصلنا إليه، وهو ساعتان إلا ربعا، فنكتفي بهذا القدر، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وآله وصحبه، والحمد لله رب العالمين. لماذا توقفت هنا؟ لأنني إذا أردت أن أسترسل في الآيات الأخرى ربما يأخذ مني ذلك نصف ساعة، وهذا كثير على الدرس، فنقف عند هذا الحد. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا على صبركم وتحملكم.